حمل حزب العمال النجاري المؤلفة الكلاسيكية الخالدة للرئيس العظيم كيم إل سونغ لنعزز السلطة الشعبية أكثر، ونظيره للمرشال المحترم كيم جونغ أون. الرئيس العظيم كيم إل سونغ زعيم خالد لحزبنا وشعبنا في كل من الجريدة سوبوتشاك وموقع الإنترنت قبل أيام.